الله الله الله قسم وسمعني. هذه بس للمعلوميه، هذه التقسيمه مدتها 10 دقائق، لكن احنا خذينا منها دقيقتين عشان نستمع لهذه التقسيمه الرائعه. في نهايه التقسيمه ورود يقولون ان فريد خنقتها العبره. اي والله خنقتها العبره، ويقال طبعا ان احتمال يكون السبب انه هو ذكر اخته اسمها. انا وعلى فكره احب اضيف معلومه نادر، ترى يعني احنا نتحدى أي محطة تلفزيونية عندها مثل هالتقسيمة حق الموسيقار الراحل فريد الأطرش. هو صوره خاصة لتلفزيون الكويت في الستينات، يعني لا مصر ولا لبنان ولا العراق ولا الإمارات عندهم تقسيمة العود هذه حق الموسيقار الراحل فريد الأطرش. يمكن ونقول يمكن عندهم تقسيمة له على المسرح، لكن داخل الاستديو أبد أبد ماكو غير استديوهات وارشيف تلفزيون الكويت. اكيد الموسيقى